سامع صوت الهدوء، أنا سمع قلبي يا علشان بح بيجري في دمي شو، وأنا عمري جنبي يتغير عمري ويتغير طعم الأيام وحقيقي.